بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتب علوم القرآن. وكنا قد انتهينا من كتاب غريب القرآن لإمام السجستاني رحمه الله عز وجل، واليوم إن شاء الله مع كتاب، وهذه الأيام مع كتاب الإمام السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الإكليل للإمام السيوطي رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا. اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال: أخرج الحاكم عن ابن عباس أنهم خرجوا فرارا من الطاعون، ففيه ذم الفرار منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال: وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الآية فيه ترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير. وقوله تعالى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الآية فيه أن البعوث والسرايا لابد لها من أمير يولى عليها، يرجعون إليه ويقتدون به. قال: وقوله تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الآية فيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك، وإنما تستحق بالعلم والقوة دون المال، وأن النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به، بل هي مقدمة عليه. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى: فمن شرب منه. الآية استدل بالرز على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الاغتراف، فلو حالف لا يشرب من النهر حانث بالكرع دون الشرب بإناء، لأنه حظر الشرب إلا لمن اغترف، فدل على أن الاغتراف منه ليس بشرب. ورده الكايا بأن استثناء الاغتراف منه يدل على أنه من الشرب، إذ المستثنى من جنس المستثنى منه. واستدل أصحابنا بقوله واستدل أصحابنا بقوله: ولم يطعموا على أن الماء روي مطعوم. قال: وقوله تعالى: ولما برزوا لجالوت. الآية في استحباب هذا الدعاء عند القتال. وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين، حيث لم يؤدي إلى نقص في المفضل عليهم. والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشي منه نقص. وقال: قوله تعالى: لا إكراه في الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام، ولا يصح يسلمون بالإكراه، لأن الآية نزلت فيهم كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس. وقوله تعالى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم. الآية في هذه الآية أصل في علم الجدل والمناظرة. قال العلماء: لما وصف إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة، لكن له حقيقة ومجاز، وقصد الخليل الحقيقة، فزع النمروز إلى المجاز تمويها على قومه، حيث قتل نفسا وأطلق نفسا، فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاء بأمر الله مجاز فيه فبهت وانقطع ولا يمكنه ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الأسنان يكذبونه. وقال الكافر الآية جواز المحجة في الدين وتسمية الكافر ملكا. وقوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي قال مجاهد النخعي لأزداد إيمانا إلى إيماني. وأورده الصوفية في باب التحقيق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية قال النووي رحمه الله في شرح المؤدب يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل ثوابه للآية. واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات. وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة. واستنبط العالم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن المانع الطارئ كالمقارن لأنه تعالى جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء. قال ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما للمقارن المبطل في الابتداء بقوله فمثله كمثل صفوان الآية فهذا فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر الصلد عليه التراب اليسير فأذهبه الوابل فلم يبق محل يقبل النبات وينتفع به هذا الوابل. فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال. والثاني الطارئ في الدوام وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله أود أحدكم الآية فمعناها أن هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو أحوج ما يكون إليها يوم فقره وفاقته. فكذلك طريان المن والأذى يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات الآية أخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن مجاهدين في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال من الثمار. عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره نحوه ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار في الآية كراهة المتصدق بالرديء واستحبابه بالجيد. قال الكاية واحتج به أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيره وآخرون على قليل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى البقل. وقال ابن الفارس قوله أخرجنا لكم من الأرض يعم النبات والمعدن والركاز. وقال وفيه من أن من زرع في أرض اقتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن قوله عز وجل وعليكم السلام وبركاته لأن قوله أخرجنا لكم يقتضي كونه على الزارع. قوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه في أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد وأخذ سليم بدله. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى يؤتي الحكمة الآية ورد الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء في موضعه كأنه يعطي كل شيء حقه ولا يعديه حده ولا يعجله وقته. مرحبا بكم يا أسلم. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى وما أنفقتم الآية في مشروعية النذر والوفاء به. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى إن تبدوا الصدقات الآية فيها أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها وأنها حق للفقير وأن صدقة النفل عليه أفضل وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى ليس عليك هداهم نزلت في إباحة التصدق على الكفار كما أخرج الحاكم وغيره من حديث ابن عباس واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفطر من أباح صرف صدقة الفرض إليهم. وقوله تعالى الفقراء الآية فيها أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بماله من ثياب وكسوة وسلاح وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما قصه دليل. قوله فله ما سلف إلى قوله وذروا ما بقي من الربا فيه أن من أسلم وقد أربى فإن كان قبض فهو له وإن لم يقبضه لم يحل له أن يقبضه. واستدل به على أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض. قال وقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما من أقام على الربا فعلى إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. قال خرجه ابن جرير قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة في وجوب انظار المعسر وتحريم حبسه وملازمته ورد على من قال يبيع الحر في الدين ببيع الحر في الدين، واستدل به على أن المديون لا يكلف الكسب لوفاء دينه، لأنه تعالى حكم بالإنذار ولم يوجب كسبا ولا غيره. ومن خالف في كل ذلك قال إن الآية نزلت في الربا، قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، فيه حث على الإبراء، وأن مع كونه مندوبا أفضل من الإنذار الذي هو واجب. أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال النظرة واجبة، وخير الله الصدقة على النظرة. النظرة قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أخرجه البخاري عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. وخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله إلى أجل مسمى قال معلوم، ففي الآية إباحة السلم والاستدانة مطلقا. واستدل بها مالك على جواز تأجيل القرض، وفيها أن الأجل المجهول لا يجوز، فاستدل بها على بطلان كل بيع وسلم وعقد جرى فيه ذلك. قال ابن الفارس في دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلا، وفيه الأمر بالكتابة، فقيل أنه للندب وقيل للوجوب، ويؤيد الأول قوله فإن آمن بعضكم بعضا الآية، وقوله تعالى ولأكتب بينكم كاتب بالعدل، استدل به بعضهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عادل مأمون، وقوله تعالى ولا يأب كاتب في وجوب الكتابة، فقيل على الكفاية وقيل على العين وقيل هو للندب. وقوله تعالى وليمل الذي عليه الحق في دليل على العمل بالإقرار، وقوله تعالى ولا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيء، فيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه، لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولا، وهذا قاعدة تحتها فروع ما تحصى. وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الولي بالعدل، فيه أن السفيه يحجر عليه وتلغى أقواله وتصرفاته وإقراره، وأنه لا بد له من ولي أمره، وأن الولي يقبل إقراره عليه وفسر الضحاك والسدي السفيه بالصغير، وفسر مجاهد بالضعيف بالأحمق وهو الناقص العقل، ففيه الحجر على المخبول والمجنون، وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس ومن لا يحسن اللغة. واستدل بقوله وليه بالعدل على أنه لا يجوز أن يكون الوصي ذميا ولا فاسقا، وأنه يجوز أن يكون عبدا أو امرأة، لأنه لم يشترط في الأولياء إلا بالعدالة. وذكر ابن الفرس قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فيه الأمر بالإشهاد، فقيل هو للندب وقيل للوجوب، وفيه اشتراط العدالة في الشهادة، وأنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر، لقوله تعالى من رجالكم. واستدل بعموم من يقبل شهادة العبيد والوصول للفروع وعكسه، وأحد الزوجين الآخر والصديق والصهر والعدو والأعمى والأخرس وأهل الأهواء وولد الزنا والبدوي على الحضري والقراء بالألحان ولاعب الشطرنج والبخيل المؤدي زكاته والشاعر والأغلف وآكل الطين والصيرفي ومكاري الحمير وناتف لحيته والبائل قائما. أما الرد الجميع أو بعضهم قال إنهم ممن لا يرضى، وقال قال ممن ترضون. قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، في قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، وكسرها الزهري ومكحول على الدين خاصة لظهر الآية، وفيه أن شهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل، وأنه لا يقبل النساء الخلص لا تقبل النساء الخلص. واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين، وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر. واستدل أبو حنيفة على منع قبول الشهادة واليمين لعدم ذكره في الآية ومع ذكره فيها أنواع التوثيق، قال رحمه الله عزيز وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فيه اشتراط العدالة، وأنه لا يكفي مجرد الإسلام، وأنه لا يقبل المجهول حاله وفي تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام وجواز الإشهاد في الأحكام الشرعية. واستدل بالآية مع قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم على أنه لابد في التزكية أن يكون هو أن يقول هو عدل الرضا، لأنهما الوصف المعتبر في الشهادة، فلا يكفي ذكر أحدهما، ومن اكتفى به قال إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما، فدل على أن أحدهما يغني عن الآخر. قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيها أنه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطأه حتى يتذكر، وأن الشاهد إذا قال لا أذكر ثم ذكر يقبل. قال قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال قتادة إلى محل الشهادة، وقال مجاهد إلى أدائها، وقال الحسن إليهما معا، ففيه وجوب التحمل والأداء. واستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة، لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قال الكي: يستدل به على أن يكتب صفة الدين وقدره، لأن الأجل بعض أوصافه، فحكم سائر أوصافه بمنزلته. قال وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة إلى آخره، فيه الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر والأمر بالإشهاد فيه. في قوله: تديرونها، الإشارة إلى القبض. قال: ولا يضار، قوله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيه النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر. وإن كان المرفوع فاعلا ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق. ويؤيد قراءة عمر: ولا يضاره بكسر الراء، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور. وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر، الآية في مشروعية الرهن واشتراط القبض فيه. واستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، واستدل بالضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب، لقوله عز وجل: ولم تجدوا كاتبا، أخرجه ابن المنذر عنه. وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم. قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا إلى آخره، استدل به على أن القابض أمين فيما قبضه، فيكون القول قوله، وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، الآية في تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر. قال الكاي: استدل بآية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استدل به على من منع تكليف ما لا يطاق، ومنه حديث النفس على سقوط القيام في الصلاة ونحوه عن العاجز، ومن تلحقه مشقة شديدة، وكذا الطهارة بالماء والصوم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا أصل قاعدة أن الناس والمخطئ غير مكلفين. ومن فروعها عدم حنس الناس والجاهل لسائر أحكامها. قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، في دليل على منع تكليف ما لا يطاق، والله تعالى أعلم. اللهم تقبل. سورة آل عمران. قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب، الآية في انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، واستدل بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، على أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه، بناء على أن الراسخون مبتدأون. ويؤيد أن الآية دلت على ذم مبتغي تأويله وأصفهم بالزيغ. ويؤيده أيضا قراءة ابن عباس ويقول الراسخون، وقراءة ابن مسعود أن تأويله إلا عند وإن تأويله إلا عند الله والراسخون. هذه قراءات شاذة. ومن قال إن الراسخون يعلمون، واستدل بأنه معطوف. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، الآية. قال أبو حيان: من غريب ما استنبط منها أن من الأحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة والنفقة. والثاني: النساء والبنون. قاله المتردي: قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، في فضيلة الاستغفار في السحر، وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنهم المصلون بالأسحار، ففي أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. وأخرج عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح، ففيه أن الجماعة في الصبح آكد من غيره. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، استدل به من قال: إن الإسلام والإيمان مترادفان. أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم أبعث رسولا إلا بالإسلام، فاستدل به من قال: إن الإسلام ليس اسما خاصا بدين هذه الأمة. قال وقوله تعالى: يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال كي يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل. قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، في دلالة على أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الآية قال: يأخذ الصيف في الشتاء ويأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. وأخرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ينقص من النهار يجعله في الليل، وما ينقصه في الليل يجعله في النهار. وعن السدي رحمه الله قال: يولج الليل في النهار حتى يكون الليل 15 ساعة. والنهار 9 ساعات. وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال: الليل 12 ساعة والنهار كذلك، فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل، وطال النهار وكسر الليل، فإذا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار، فطال الليل وكسر النهار. قال رحمه الله في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون في تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك، ويدخل في الموالاة السلام والتعليم، انتبهوا للموالاة، ويدخل في الموالاة السلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك. قال الكايا: وفي نهي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعا، فاستدل به على منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. واستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: إلا أن تتقوا من تقوى على عدم وقوع طلاق المكره. خرج ابن أبي حاتم قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ورد الصوفية في باب الانفصال قال وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. الآية فيه من شعب الإيمان اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم، استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين. وقوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران إلى قوله: وليس الذكر كالأنثى، يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد. قوله تعالى: وإني سميتها مريم. قال ابن الفرس: في دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع، لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت: وفي مشروعية أصل التسمية، وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب. قوله تعالى: وكفلها زكريا. قوله تعالى: وكفلها زكريا. قال ابن فارس: هذا أصل في الحضانة. قوله تعالى: آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمز، استدل به من قال إن الرمز من الكلام، وأن من حلف ألا يكلم فلانا فأشار إليه يحنث، لأنه استثناء منه والمستثنى من جنس المستثنى منه. قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا، وفيه من الحنس على الذكر، وفيه هو من شعب الإيمان. قال محمد بن كعبي: وفيه الحث على الذكر، استغفر الله العظيم. قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا، فيه الحث على الذكر، وهو من شعب الإيمان. وقال محمد بن كعب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه منعه من الكلام. قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، استدل بها من قال بنبوتها. قوله تعالى: اصطفاك على نساء العالمين، استدل به من فضل على بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه، وجواب أن المراد عالم زمانها. قال السدي: قوله تعالى يا مريم اقنتي، الآية فيه من أركان الصلاة والقيام والركوع والسجود، وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيبا، وعلى أن الجماعة مطلوبة في الصلاة، وأن المرأة تندب لها الجماعة. قوله تعالى: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا أصل في استعمال القرى عند التنازع. وقوله تعالى: وأبروا الأكمه والأبرص، أصل لما يقوله الأطباء أن الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص الذي يمكن برؤهما كإحياء الموتى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: ورافعك إلي، فيه إشارة إلى قصة رفع عيسى إلى السماء. قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، في استعمال قياس الأولى في المناظرة، لأن عيسى كان خلق بلا أب، فآدم لا أب له ولا أم. قوله تعالى: فقل تعالوا. الآية في مشروعية المباهلة، وأن الحسن والحسين رضي الله عنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يمكن له حينئذ بنون غيرهما، فقيل هذا من خصائصه عليه الشافعي، فلا ينسب أولاد بنات أحد إليه سواه، وقيل عام. قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال الكاية: فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي، وعلى من قال بيجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم دون بيانة مستند شرعي. وقوله تعالى: لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، استنبط بعضهم منهم ملازمة الغريم المسمى بالترسيم. قال ابن فرس: استنبط بعضهم منه اتخاذ السجن والحبس منه. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منه تحريم أخذ أموال أهل الذمة. أخرج ابن أبي حاتم قوله تعالى: يقولون على الله الكذب. قال الآية: يدل على أن الكافر لا تقبل شهادته، لأنه وصفه بأنه كذاب. وقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، نزلت في الحلف على في الحلف على مال الغير، وفي من حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه، كما ورد بكل منهما حديث. ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما. قال سعيد بن المسيب: اليمين المسيب اليمين الفاجرة من الكبائر. وتلا هذه الآية أخرجه ابن أبي جرير، واستدل بالآية على أن من قال علي عهد الله فهو يمين في كفارة. قوله تعالى: ما كان لبشر، أخرج عبد بن حميد عن حسن قال: بلغني أن رجل قال: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ فنزلت ففي تحريم السجود لغير الله. وقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي فقهاء معلمين. أخرجه ابن أبي حاتم، أخرج عن الضحاك في الآية قال: حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيها، ففيه فضل العلم والفقه والتعليم. أخرج ابن أبي حاتم عن روزين في قوله: وبما كنتم تدرسون، قال: مذاكرة الفقه، ففيه مشروعية ذلك. قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، استدل به من قال بترادف الإسلام والإيمان. وقوله تعالى: كفى يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وشاهدوا أن الرسول حق لقوله إلا الذين تابوا، ففيه قبول توبة المرتد. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: لن تقبل توبتهم. قال قتادة: إذا حضرهم الموت. أخرجه ابن أبي حاتم. وقال أبو العالية: لن تقبل توبتهم من ذنوب أصابوها ما داموا على الكفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال ابن جرير: لن تقبل توبتهم، يقول لمن لن ينفعهم إيمانهم أول مرة. أخرجهما ابن جرير. وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، في استحباب الصدقات بالجيد دون الرديء. وقوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كيف يدل على جواز إطلاق الله للأنبياء تحريم ما أرادوا تحريمه، وعلى جواز النسخ. وقوله تعالى: من دخله كان آمنا، استدل به من منع إقامة الحدود في الحرم. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية، ففيه فرض الحج، وأنه على من استطاع دون غيره، وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استطاعة السبيل بالزاد والراحلة. أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه، وفسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهما وبصحة بدن العبد. وأخرجه ابن المنذر، وفي الآية: من أنكر فرض الحج يكفر. فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ومن كفر؟ قال: من زعم أنه ليس بواجب. واستدل بظاهر ابن حبيب على أن من ترك الحج وإن لم ينكره كفر، ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره عن علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا. وذلك بأن الله قال، وتلا الآية. وخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من كان يجد هو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافرا. ثم تلا الآية قوله تعالى: من يعتصم بالله، ورد الصوفية فأحد قسمي الاعتصام، فإنه الاعتصام بالله واعتصام بحبل الله، فالأول هو الترقي عن كل موهوم، والتخلص عن كل تردد، والانقطاع عن الناس، ورفض الملائكة ورفض العلائق. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال: الاعتصام هو الثقة بالله. ثم أخرج عنه رفع الحديث أن الله قضى على نفسه أن من آمن به هدى، ومن وثق به أنجى، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والثاني والمحافظة على طاعته والموافاة لأمره. وفي الآية الآتية قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فسر في حديث رواه الحاكم غير بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وروى عبد وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، وأنها لما نزلت شق ذلك على المسلمين، فنسخت بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. صلى الله عليه وسلم: بلغ سلامنا جزاكم الله خيرا، أرسل سلامنا إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم عن أنس قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، فسره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن. أخرجه سعيد بن منصور الطبراني، ففيه وجوب اتباع القرآن في كل شيء والمحافظة على أوامره، وهو أحد قسمي الاعتصام. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: واعتصموا بحبل الله، قال: بطاعته. وعن أبي العالية قال: بالإخلاص له وحده. وقال: وعن قتادة قال: بعهده وأمره. وأخرج سعيد من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حبل الله والجماعة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به. عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به. وأخرج عن ابن عباس أنه سئل: ما تقول في سلطان علينا يظلمونا ويشتمون ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا، أعطيهم الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أخرج عن أنس مرفوعا: ستفترق أمتي على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. فقال: ومن هي؟ قال: الجماعة. ثم قرأ: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية. روى ابن مردوية عن ابن مردوية عن أبي جعفر الباقر رحمه الله رضي عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: والخير اتباع القرآن وسنتي. ففي الآية الحث على تعليم العلم والسنن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثلاث من شعب الإيمان، وفيها أن ذلك فرض كفاية. واستدل بها من قال: فرض الكفاية مخاطب به البعض لا الكل. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، استدل به على أن هذه الأمة أفضل من غيرها، وعلى أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الأمم لأنهم مخاطبون بها حال النزول، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لأن شرف الأمة بشرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: ويسارعون في الخيرات، في استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات، ومن ذلك الصلاة في أول وقتها. ومن ذلك الصلاة في أول وقتها. قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال الآية في دل قال الكاية في دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين. أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو أخذته كاتبا؟ قال: قد أخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس في هذه الآية قال: لا تستشيروا المشركين في أموركم. قوله تعالى: مسومين. أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض، قد أرسلوها في ظهورهم. ففي مشروعية العمامة في مشروعية العمامة والعذبة فيها. قال رحمه الله عز وجل: قوله تعالى: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في النهي عن ربا الفضل، وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة. قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فسر أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى. أخرجه أبو المنذر. ففيه أن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإيمان فضيلة. وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بن عبيدة في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال: الصف الأول والتكبيرة الأولى. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، في مشروعية صلاة التوبة. وأخرج أحمد وأصحاب السنة ابن حاتم وغيرهم عن علي قال: حدثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا فيه، أن الإصرار على الصغيرة من الكبائر. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير، وليس بكبير ما تاب عنه العبد. قوله: وليمحص الله الذين آمنوا، فيه أن القتل يكفر الذنوب. إيه؟ ولما حصل للذين آمنوا فيه أن القتل يكفر الذنوب. قول ولما حصل للذين آمنوا حق الكافرين وليمحص الله الذين فيه أن القتل يكفر الذنوب. نعم، قتل إيه؟ قتل حدا. هل يقصد هذا؟ هل يقصد القتل حدا؟ في القتل يكفر الذنوب. هل عندكم هكذا في أن القتل يكفر الذنوب؟ قوله عز وجل ولمحص الله الذين آمنوا في أن القتل لا يكفر الذنوب. القتل حدا محص الذين آمنوا. طيب قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا كحدا أو شهادة. في أن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فيه ففيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله. قوله تعالى في أن الجهاد قتل هكذا مكتوب الجهاد ولا قتل تقصدون قتل في الجهاد؟ تقصدون القتل في الجهاد؟ قالوا تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله. قالوا تعالى ومن يرد الآية فيها أن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. نعم، جزاكم الله خيرا. قوله تعالى من يرد الآية فيها أن الأعمال بالنيات. نعم هو الآية تقصد أن القتل في ساحة الجهاد يعني شهيد. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى من يرد الآية ومن يرد الآية فيها أن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا في دليل لقول الأطباء أن الخوف يمنع النوم. قوله نعم قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية في رد على القدرية وعلى من قال إن القاتل في رد يظنون بالله غير الحق في رد على القدرية وعلى من قال إن القاتل قطع إن القاتل وعلى من قال إن القاتل قطع أجل المقتول وأنه لو لم يقتله عاش أكثر من ذلك. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا الآية فيها ذم لو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقل لو فإن لو من عمل الشيطان ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم في الحث على اللين في القول والمدارة. أخرج الحاكم والترمذي في النوادر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. قوله تعالى وشاورهم في الأمر أن في الحث على المشاورة. أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في الحث على التوكل. قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل في تحريم الغلول وبيان عصمة الأنبياء رحم رضي الله صلى الله عليه وسلم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. قوله تعالى قالوا لإخوانهم الآية أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال إن الله أنزل في القدرية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا إلى قوله فزادوهم إيمانا قال مجاهد في هذه الآية أن الإيمان يزيد وينقص. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة. أخرج ابن مردوية من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير الآية استدل بها استدل ابن مسعود بهذه الآية والآية الآتية على أن الموت خير لكل أحد. أخرج الحاكم عنه قال ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. ثم قرأ وما عند الله خير للأبرار وقرأ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية نزلت في مانع الزكاة كما في الصحيح قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. استدل بها أهل السنة على بقاء النفس بعد الموت البدن، لأن الذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال الآية قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه الناس. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: الذين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: الذين يذكرون الله. الآية في استحباب الذكر في كل حال كما فسره مجاهد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذا في الصلاة إذا لم تستطع قائما فقاعدا، وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. أخرجه الطبراني وغيره. قوله تعالى: وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ففي استحباب التفكر في مصنوعات الله لا في الله. وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق. وله شواهد كثيرة. أخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد من الصحابة يقولون: إن من ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، فعلى هذا يعد في شعب الإيمان. وقوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا. الآية في استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء، ذكره النووي في الأذكار. وقوله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أعاذنا الله إياكم جميعا من النار. قال: استدل به المعتزلة على أن مرتكب الكبائر غير مؤمن، لأنه يدخل النار للأخبار الدالة على ذلك، ومن دخل النار يخزى، لهذه الآية وقوله وقال هذه الآية والمؤمن لا يخزى لقوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وجوابه حمل الإدخال هنا على الخلود. أخرج ابن أبي حاتم عن أنس في هذه الآية قال: من تخلد في النار فقد أخزيته. وأخرج عبد عن سعيد بن المسيب قال: هذه خاصة لمن لا يخرج. قوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال الربيع بن أنس: لا يأخذون على تعليم القرآن أجرا. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الآية روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي غسان قال: إن هذه الآية نزلت في لزوم المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأخرج مثله عن الحسن ومحمد بن كعب وجماعة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنها في الجهاد ومرابطة العدو. انتهى عدد الصفحات المكرر اليوم. وسبحان الله، وقفنا على بداية سورة النساء، كنا عاوزين نقرأ هذه الصفحة أيضا، لكن إيه؟ طيب نقرأ صفحتين ولا إيه؟ نقرأ صفحتين. صفحات الكتاب هذا مملوء، مليانة كلام، سبحان الله. كنت أظن إن إحنا سنقطع شوطا أكثر من ذلك كل يوم، لكن طيب نقرأ صفحتين حتى لا يضيق بنا الوقت في آخر الشهر في الكتاب. نقرأ صفحتين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. قوله تعالى: واتقوا الذي تساءلون به والأرحام. في تأكيد الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها. قوله تعالى: وآتوا اليتامى. الآية في التحذير من أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر. وأخرج ابن أبي حاتم في قوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. روى البخاري عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن هذه الآية فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها فيزيد، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن يستنكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا ويبلغوا بهن على سنتهن، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. الحديث في الآية أن المحجور لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل، وأن غيرها ينكح على ما رضيت به وإن كان دونه، ولا عبرة برضا الولي. قال ابن العربي رحمه الله: ويستدل بها على أن الوصي ليس كالولي في إسقاط المهر والعفو عنه، وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: يقول: وإن خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك على أنفسكم من الزنا فانكحوا. ففي الآية وجوب النكاح على خائف العنت. قوله تعالى: ما طاب لكم، في إشارة إلى النظر قبل النكاح، لأن الطيب إنما يعرف به، وفي استحباب نكاح الجميلة لأن الطيب إنما يعرف به وفي استحباب نكاح الجميلة لأنه أقرب إلى الإعفاف. قوله تعالى: من النساء، استدل به على منع نكاح الجنيات، الجنية يعني واحد لا الإنسان لا يتزوج جنية، طبعا ما ينفعش أصلا، لأن الزواج بيكون من نفس الجنس. قوله تعالى من استدل به من النساء يعني. قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، فيها أن العدد لا يباح جمعه من النساء، فيها أن العدد الذي يباح جمعه من النساء 4 فقط. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر، فنهى أن يتزوج الرجل فوق الأربع. واستدل بظاهر الآية من أباح جمع 9 نسوة، لأن الواو تفيد الجمع. حلوة دي، جمعها 2 3 4، وهو مردود، لأن معنى مثنى 2 مرتين، ومعنى 3 3 مرات، وكذا رباع، فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة 18، وليس كذلك، بل المراد الإباحة لكل رجل أن يجمع 2، وأن يجمع 3، وأن يجمع 4. واستدل بظاهرها أيضا من أباح للعبد 4. وقال ابن العربي: لا مدخل له في الآية، لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى، وهذه صفات الأحرار. واستدل بها أيضا من أباحه. لا، ده هو كان اشتهر ان في بعض ده حكاوي، كل ما قيل عن هذا شيخ ابو عمر حكاوي فقط، ان فلان تزوج من الجن وكذا، لكن اصلا لا يصح، ان هو ممكن يكون تزوج من ناحية اللبس فقط، لكن الحقيقة لم يتزوج، هو ملبوس بس بيقول انه متزوج يغرر بالناس، هو ملبوس، لكن هو لا يصح الزواج إلا من نفس الجنس، لأنه طبعا لا يصح، لا أصلا من الناحية العلمية لن يحدث من ناحية الإخصاب البويضات وهكذا، ما ينفعش أصلا مني الرجال يخص ببويضات غير الجنس بتاعه، سواء كان من الـ الجن أو غيره. سبحان الله، ربنا بي إيه حكم يعني، ربنا سبحانه وتعالى حكيم، كل شيء وله اللي يناسبه. قوله تعالى: فإن خفتم، أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فإن خفتم، نعم، جزاكم الله خير. قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فيه وجوب القسم والتسوية فيه، وأنه خاص بالزوجات دون ملك اليمين، وأنه يستحب لمن خاف الجور فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري. قال ابن الفرس: وفي الآية رد على، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي الآية رد على من جعل النكاح واجبا عن العين، لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين، وجعل بعضهم أو ما ملكت عطفا على، نعم جزاكم الله خيرا، أو ما ملكت عطفا على من النساء، فأباح للحر نكاح 4 إماء، فأباح للحر نكاح 4 إماء مطلقا، وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور. قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الشافعي: ألا يكثر عيالكم. واستنبط منه على أنه أن على الرجل مؤنة امرأته. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن في مشروعية المهر ووجوبه، وأنه لا يخلو نكاح عنه. أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها، فنزلت في النهي عن ذلك، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع. قال الكاية: وفي دلالة على أن عتق الأمة لا يكون صداقا لها، لأنه لا يصح إعطاؤها. قوله تعالى: نحلة. قالت عائشة: واجبة. وقال ابن جريج: فريضة مسمى. أخرجهما ابن أبي حاتم. وقال أبو عبيد عن طيب نفس. قال ابن فرس: في الآية رد على من يرى الصدقات عوضا على من البضع، لأنه تعالى سماه نحلة، والنحلة ما لم يعوض عليه فيه نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتاع، لأن كل منهما يستمتع بصاحبه، ولذلك لم يفتكر عقد النكاح لتسمية مهر. ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات: عوض هذا، عوض هذا ما أصدق فلان، هذا ما نحل فلان. قوله تعالى: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، في جواز هبة الزوجة الصداق للزوج وقبول ذلك، فهو شامل للبكر والثيب. قال ابن العربي: ورأي شريح أن لها الرجوع، محتجا بالآية، لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفسا. قال: وهذا باطل، لأنها قد طابت وقد أكل، ولا كلام لها بعد ذلك. نقف عند قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نقف عند قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا.